الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال. في جمعتنا المباركة هذه حديث عن وجوب اجتناب أم الخبائث الخمر. أبدأ حديثي عن طبيب ذهب إلى أحد المتاجر التجارية أو المراكز التجارية الكبرى في العاصمة، فدخل ليشتري كثير من الأغذية بعد صلاة العشاء. اشترى الكثير إذ بأحد أفراد عائلته يلتفتون إلى زجاجة جميلة، فقالوا يا أبتي يعني انظر لهذه الزجاجة. فلما اقترب منها وجدها أنها زجاجة خمر من النوع الرفيع، وأمامها عصير البرتقال والياورت وغير ذلك. فوضع هذا الأب في هذا الأسبوع الماضي وضع هذا الأب كل ما اشتراه أمام الخمر وذهب عند القابضة لاكيسيير، قالها كيف تبيعون خمرا أمام الأبناء هكذا وكلهم يرون الخمر ويرون كذا؟ فقالت أنا ليس لي شأن. فخرج ولم يشتري منهم شيئا، وقال منذ اللحظة لن أشتري من هذا المركز التجاري شيئا. فقلت بارك الله فيك وبارك الله موقفك وآجرك الله عز وجل أجرا جزيلا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول المولى جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يقول أهل التفسير نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر، حيث أن قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا الخمر حتى ثملوا، شربوا حتى سكروا، ثم عبث بعضهم ببعض يعني اتضاربوا وكسروا الأخر. فلما أفاقوا من صباحهم لما فطنوا لام بعضهم بعضا، وقال أحدهم ما كان أخي بي رحيما بما فعل بي كذا وكذا، فأصبحت بهم الضغائن والأحقاد، ولت بينتهم الأحقاد والضغائن، وكانوا أصحابا قبل شرب الخمر. فنزل قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. عمر رضي الله عنه حينما سمع هذه الآية فهل أنتم منتهون قال انتهينا، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المنادي ينادي في سكك المدينة ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت، فكسرت الدنان يعني القلل كسرت، فأصبحت سكك المدينة يعني طرق المدينة أصبحت سكك المدينة تجري وتفوح خمرا. نزل التحريم فوقع الاستجابة والالتزام لأمر رب العالمين بدون تكاسل أو تثاقل أو نقاش أو استكبار عن أمر من أوامر الله تبارك وتعالى. العجب العجاب معاشر المسلمين أنه في حين أن الدرك الوطني والشرطة تبذل جهود كبيرة كل أسبوع لتوقف تلك الأطنان من المخدرات وتزج بأصحابها في السجون، من جهة أخرى تباع الخمور من جهة أخرى، وهذا عبث ولعب. وما الخمر والمخدرات إلا من عائلة واحدة، فمن جهة تحارب المخدرات ومن جهة تبيع الخمر. ما هكذا تورد الإبل يا سعد معاشر المسلمين. يقول أصحاب الجبة السوداء المحامون وهم يبينون مخاطر الخمر في مجالس القضاء، يقولون بأن 60% من القضايا التي تعرض عليهم 60% من القضايا التي تعرض عليهم سببها الخمر، و50% من الجرائم التي تقع من قتل عمد وقتل خطأ وشجارات وصراعات وسب للهيئات العمومية في الطرق والشوارع كلها سببها الإسكار، حيث أن 300 قضية في الشهر في مجالس القضاء سببها ترتب عنها قتل وشبه قتل واعتداء وضرب وسب للهيئات العمومية، كان سببها الخمر. أهل الاختصاص من أساتذة الحقوق والمحاماة ماذا قالوا؟ قالوا إن إجازة بيع الخمور سيؤدي إلى تضاعف الجرائم في الجزائر، تتضاعف الجرائم 10 مرات، ستتضاعف الجرائم من سرقات وقتل واعتداء وضرب، ستتضاعف 10 مرات. هذا أهل الحقوق وأهل المحاماة، حتى أن يعني المكلف بهيئة الصحة الجزائرية يقول الأستاذ البروفيسور خياطي من ضمن ما قاله هذا الأسبوع، قال إن هذا الأمر سيؤدي بالمجتمع الجزائري إلى نتيجة رهيبة وخيمة، نتيجة رهيبة وخيمة. الخمر وأضراره هي أكثر من أن تعد وتحصى حتى في أوروبا. فهذا يعني الدكتور هيلموت زيتس، هذا مدير معهد محاربة أضرار الخمر، وش يقول هذا المدير في برلين في ألمانيا؟ يقول إن شرب نسبة ولو قليلة من الخمر، تلحق ضررا بجميع أعضاء الجسد وخاصة الحلق والمريء، يعني الإزوفاج والمريء والكبد والمعدة والأمعاء الدقيقة. قال لك تلحق بها أضرارا جسيمة. ووزارة الصحة في حكومة ساركوزي، وزارة الصحة معتمدة على معهد محاربة السرطان، خرجت بتقرير قالوا لابد من توقف عن شرب الخمر. لماذا؟ قال فإن الدراسات أكدت بأن من يشرب كأسا واحدا من الخمر كل يوم، فإنه احتمال إصابته بالسرطان تكون 168%. يعني يحكم السرطان 168. هذه وزارة الصحة في حكومة ساركوزي تقول لابد من التوقف عن شرب الخمر، لأن كاس واحد يؤدي إلى السرطان، يا إما تاع الحلق، يا إما تاع المعدة، يا إما تاع الكبد، يا إما تاع الأمعاء. يهتك الدرس، يهتك الجسم ويحطمه. إذا كانت هذه النتائج أن الخمرة يعمم الجريمة، وأن الخمر يحطم الجسد، وأن الخمر يفرق الأسر ويتسبب في الطلاق وتشرد الأبناء، فليس لأحد من المسلمين بعد ذلك أن يشرب أم الخبائث، ليس لأحد بعد ذلك أن يشرب الخبائث. وأقل ما يفعله المسلم أنه يقاطع كل متجر، مركز غران سيرفاس ولا بتيت سيرفاس، سوبرات ولا ما على باليش أنايا، سنت كوميرسيال. أقل ما يفعله المسلم أن يقاطع كل بائع للخمر، ولو عنده بضاعات أخرى، لكن يقاطع المسلم، يقاطع بائع الخمر وينهاه عن المنكر، أقل ما يفعل المسلم. ونقول لبائع الخمر: لا بارك الله لك في تجارتك، وسقاك الله عز وجل إن شاء الله من شرور المخمورين والسكارى. إن شاء الله ما يجيب حالتك معك تسكر في الناس، إن شاء الله يجيك السكران يجي حتى عليك إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام لبيان خطورة الخمر، فإنه لعن 10 أصناف، ومنهم من يقول 9 أصناف، فقد ثبت فيما رواه أبو داود والحاكم، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه والمحمول إليه وآكل ثمنها. يعني النبي لعن، فإذا ذكر اللعن في الحديث دل على أن المسألة كبيرة من الكبائر، إذا ذكر اللعن في الحديث وجاء الوعيد الشديد فهذا مرتكب للكبيرة، ملعون مطرود من رحمة الله. من هم؟ الذي يشربها والذي يقدمها، يسقي غيره، يقدمها لغيره باش يشرب، ولو كان في مطعم أو في أي مكان، شاربها وساقيها وبائعها لبيعها، ومبتاعها الذي يشتريها، وعاصرها ليعصرها لنفسه، ومعتصرها الذي يعتصرها لغيره، يعصر الخمر لغيره، وحاملها اللي جايبها من برا يمبورتيها، وليركبها في الكاميون ويوزعها بالجملة ولا بالديطاي، وحاملها والمحمول إليه وآكل ثمنها. كل هؤلاء لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام، أي طاردهم من رحمة الله عز وجل، وهم مرتكبون للكبائر يحتاجون إلى توبة إلى الله تبارك وتعالى. ونقول بعد كل هذا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد يقول واحد منا طوال عمره: أنني أحب الله ورسوله وأحب الدين الإسلامي، ولكنه يعجز عن موقف واحد، يعجز على أن لا يشتري من فلان الذي يبيع خمرا، فهذا يكذب على نفسه ولا يكذب على الله، وهو يخادع نفسه ولا يخادع الله ولا المسلمين. واحد يبيع خمرا نقاطعه، هذا أقل عمل تقوم به كدلالة على حبك لله وحبك لرسول الله وحبك للإسلام، أقل ما تفعله. لأن الخمر معاشر الإخوة الكرام هي بريد وسبيل لكل ضرر على المجتمعات والأبدان وفي الدين وفي الدنيا وإفساد كل مجالاتها. فقد ثبت في سنن البيهقي بسند صحيح عن عثمان بن عفان، في الحديث صحيح الموقوف عن عثمان بن عفان رضي الله عنهم قال: اجتنبوا الخمر أم الخبائث، اجتنبوها، فقد كان من قبلكم رجل متعبد منزوي عن الناس، رجل متعبد بعيد عن الناس، فأحبته امرأة غوية، امرأة فاسدة منحرفة أحبته، فبعثت فأرسلت إليه خادمتها للشهادة في مسألة. بعثت له الخدامة قالت له نسحقك في شهادة. فهرع الرجل ليشهد، فلما وصل إليها دخل، كلما دخل بابا أوصدته الخادمة، دخلت بابين أو ثلاث أبواب، فلما وصل إليها رأى امرأة وضيئة حسناء جميلة، ووجد أمامها غلام وإناء خمر. قالت له: والله ما دعوتك للشهادة، وإنما دعوتك أن تقع علي، يا إما ترتكب الفاحشة، أن تقع علي أو أن تقتل الغلام أو تشرب الخمر. فاستهان بالخمر، ورأى أنه مما ليس به بد أن يفعل أحد الثلاثة، بدأ يشوف حاجة دي سهلة يديرها، لعل عوض أن يعترض على الكل راح يحاول أن يقارن. فقال: أشرب خمرا، فشرب خمرا، فزنا بالمرأة وقتل الغلام. فقال عثمان وعفان بعد ذلك: اجتنبوا أم الخبائث، فإنها لا تجتمع مع الإيمان إلا أوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. إذا اجتمع الخمر والإيمان في قلب واحد، واحد منهم يخرج الآخر، يا إما الخمر يخرج الإيمان، يا إما الإيمان يخرج الخمر، لكن لا يجتمع خمر وإيمان في قلب واحد، تفسد الأحوال، كما لا يجتمع إيمان ومخدرات، لا يجتمعان. ولذلك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي حين سرقته وحين شربه للخمر وحين اعتدائه يكون لا إيمان له، يغيب الإيمان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا بارك لكل من باع خمرا أو حمله أو استورده أو أعان عليه من طريق أو من آخر. اللهم لا تبارك له في تجارته وأشغله بنفسه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.